الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء في هذا الدرس المبارك في هذا المسجد المبارك، وعنوان لقاء اليوم متاع الحياة الدنيا، مضاف ومضاف إليه، والدنيا صفة للحياة. والمتاع ورد في القرآن كثيرا متصرفا، ذكر بصيغ الأفعال كلها، الماضي والأمر والمضارع والمصدر، أي أن القرآن الكريم ثري بلفظ الفعل متع وما يتصرف منه. وسنعرج إن شاء الله تعالى في لقاءين متتابعين تحت هذا العنوان المبارك، ونحاول قدر الإمكان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نأخذه وفق ترتيب المصحف، إلا أننا نقول في التأصيل العلمي أولا من حيث الجملة: المتاع الانتفاع المؤقت. ما المتاع؟ الانتفاع المؤقت. ولا يذم المتاع إذا جردناه ولا يمدح، لا يذم ولا يمدح، بدليل أن الله عز وجل وصف به أهل الكفر وأهل الإيمان، وصف به أهل الكفر وأهل الإيمان، فقال جل وعلا عن قوم يونس: وقد زكاهم ربهم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال عن أهل الكفر: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. فعلى هذا في نفسه لتجرده لا يتعلق به مدح ولا ذم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. والمعنى أن الإنسان عقلا المفترض أن لا يجد مكانا يطمئن فيه أفضل له من بيته، لكن إذا كان الإنسان لا يطمئن في بيته فأين سيطمئن؟ لا يعقل أن الناس يفتحون لك أبوابهم. فالإنسان مهما غدا وراح في معاشه حتى في عبادته، يتقلب في المساجد ويأتيها، فمنقلبه ما دام حيا آخر الليل آخر النهار إلى أين؟ إلى بيته. فإن كان في البيت امرأة صالحة فإن الإنسان كل هم وغم ينتابه خارج البيت إنما يذهب عنه أثره إذا عاد إلى بيته. لكن إذا كان عياذا بالله وعافانا الله وإياكم بيته بالنسبة له غم، ما أضحت هذه المرأة متاعا حقا، ظاهر. وهذا يجعل حال الأزواج، يعني الزوجات، حالهم وشأنهم والأمانة الملقاة عليهم كبيرة جدا، يجب أن يفقهوها. نعود فنقول: المتاع والانتفاع المؤقت. والعرب تسمي ما لا يعبأ به ولا يتنازع الناس من أجله ولا يلتفت أحد إليه، تسميه سقط المتاع، تسميه سقط المتاع. فسقط المتاع لا يوجد أحد يلتفت إليه ولا تجد اثنان يتنازعان حوله. وقد شاع هذا في أشعار وأدبيات الخوارج، والخوارج سبحان من أضل عقولهم وأنطق ألسنتهم، آتاهم الله قلوبا شجاعة وألسنة فصيحة، لكن الله بقدره أضل ماذا؟ أضل عقولهم. فقطري بن الفجاة وهو من ساداتهم في الزمن الأول يقول: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاعي، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. والآن يريد أن يخاطب نفسه روحه حتى تصمد في أرض القتال، يقول: هب أنك لم تأتي المعركة خوفا من الموت فبقيت لم يعتبط، يعتبط العبيط الدم إذا سال، ومن لم يعتبط، يعني أفرضنا أنه لم يسل دمك ولم تموتي، ماذا سيحصل؟ ستعمرين، فإذا عمرت مات أقرانك، بقيت لوحدك، فلا يعرفك أحد ولا يلتفت إليك أحد ولا يحضر مجلسك أحد، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، يعني يبقى وحيدا مات أقرانه. ثم قال: إذا بقيت على هذه الحالة في ركن البيت لا يلتفت إليك أحد أصبحت سقط متاع، فأي حياة هذه التي تريدها؟ فالأولى، هذا نظرته أن تبادر للقتال. قال ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. لكن الإقدام لابد أن يكون مصحوبا برأي وبصيرة وعقيدة سوية تفقه على أي شيء قادمة. وإلا أبو جهل وهو حسب جهنم، لما ارتقى عبد الله بن مسعود على صدره قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروي على الغنم، فهذا يدل على جبروته وعلى إقدامه، لكنه إلى أين عياذا بالله يسوق نفسه إلى النار. فالمراد ذكر كلمة المتاع، يعني كتأصيل علمي لغوي قبل الشروع في الآيات التي ورد فيها لفظ المتاع. وقلت سنأتي على درسين متتابعين إن شاء الله تعالى في ذكر كلمة المتاع. ستلحظ أن كلمة المتاع تأتي على أحوال عدة، فليست كلها في مسلك إيماني أو أدبي، تأتي فقهيا، تأتي أدبيا، تأتي تاريخيا كما سيأتي. قال رب العزة والجلال جل شأنه في ذكر أبينا آدم عليه السلام ونزوله من الجنة وأنه أخرج إلى الأرض، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، انتفاع مؤقت إلى حين. كلمة إلى حين هنا المقرونة بكلمة متاع تأتي على ضربين، على ضربين يعني تحتمل معنيين متلازمين، يعني ليس بينهما تضاد. المعنى الأول عندما نتكلم عن الناس جميعا، عن الخلق كلهم، فكلمة إلى حين ماذا تعني؟ مشايخ نتكلم عن البشرية كلها، متاع إلى حين، ما هو الحين؟ قيام الساعة. ما هو الحين؟ قيام الساعة. وإن تكلمنا المتاع إلى حين عن كل فرد بعينه، فما هي كلمة إلى حين؟ إلى موته. إلى ماذا؟ إلى موته. ظاهر هذا. فقال رب العزة اهبطوا من السماء إلى الأرض بعضكم لبعض عدو. في أشياء متفق عليها، العداوة ما بين بني آدم والشيطان. قد يدرج بعض العلماء في كلمة بعض هنا قد يدرج الحية معه، ويستأنس ب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر الحيايا قال ما سالمناهن منذ أن حاربناهن. وقد كانت العرب في ثقافتها في أساطيرها تضرب مثلا أمثالا كثيرة على الحية، لأن الحية فيها شيء متأصل من العداوة، يقولون في أمثالهم أظلم من حية، ويضربون لهذا مثلا. وإن كان هذا المثل فيه نصر للحية من وجه آخر، لكن ذكره أظنه النابغة الدبياني في قصيدة طويلة شهيرة، لا حاجة لكم بالقصيدة لكن أعطيك الفكرة الآن. هم يقولون قلنا إن العرب تستنطق الحيوانات وتأتي بأمثلة عليها حتى تتأدب في حياتها في طرائقها. يقولون إن هناك واد تحرسه حية، يعني أصبح الوادي هذا كأنه في حمى الحية، وهناك أخوان. قال أحدهما للآخر فيما ترويه العرب نريد أن نرعى، فاتفق على أن يرعيا فيه. فجاءت الحية فنهشت أحدهما فمات، فلما مات أراد الآخر أن ينتقم لأخيه، فلما أراد أن ينتقم لأخيه وأخذ سلاحه ودخل الوادي، قطعا هو يشعر بالظلم، يشعر بدافع باعث إلى الانتقام، لا يستطيع أن يجبن، والحية تفقه هذا، فأرادت أن تراضيه، فقالت له أعطيك كل يوم دينارا وتتركني، تتنازل عن ثأر أخيك. الرواية الأسطورة تقول قبل الرجل، لما قبل الرجل أصبحت الحية تعطيه كل يوم دينارا، وبالنسبة لها كف شره. مضت على هذا أزمنة، الرجل يأخذ كل يوم دينارا أصبح ذا مال. لما أصبح ذا مال قال أنا ما أريده من المال وجدته، سأعود إلى قتل الحية، فأصبح ظفرت بالأمرين، ظفرت بالمال وقتلت الحية، انتقمت لأخي، أخذت بذاري. فأخذ فأسه وحد غرابها، يعني رأسها، العرب تسمي الرأس الفأس غراب، فحد غرابها وأخذ يبحث عن الحية، فلما ضربها لكنه لم يقتلها، أصابتها في رأسها وقيل على رأس جحرها دون أن تموت. الآن انقلب الأمر، أصبحت الحية تبحث عن ثأرها، فقال لها نعود كما كنا. قال النابغة هنا وهو يسطر هذا، وهذا الفرق ما بين النظم وما بين الشعر. الآن كلنا ما يوجد طالب علم ما يحفظ نظما، ما مثلا ابن مالك يقول: والخبر الجزء المتم الفائدة كالله برا والأيادي شاهدة، وبعد لولا واجب حذف الخبر كما تقول لولا زيد في أجر. هذه منظومة لكن ما فيها روح الشعر، إنما هي تأتي للقواعد المتفرقة تجمعها، فنحن نحفظها، يحفظها طلبة العلم من باب أنها تحفظ العلم، لكن ما فيها ماء الشعر. لكن النابغة يأتي بالمثل يقول: فلما وقاها الله ضربة فأسه وللبر عين لا تغمض ساهرة. أعيد الآن، هو ذكر القصة في إحدى الأبيات، يقول: فلما وقاها الله ضربة فأسه وللبر عين لا تغمض ساهرة. لأن من الذي غدر بالآخر؟ هو غدر بها وهي كانت بارة به، فهو يريد أن يقول لك إن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وهذا الذي جاء به القرآن: مكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال النابغة، الأبيات طويلة لعلكم تراجعونها في مصادرها، لكن قال: وللبر عين لا تغمض ساهرة. آخر المطاف تقول له الحية: محال أن نتفق. لماذا محال نتفق؟ تقول له: أنا أرى أثر الضربة فلا آمنك، وأنت ترى أثر قبر أخيك فلا يمكن أن تعطف علي. ما دمت أن ترى القبر سيحيي فيك الثأر، وأنا ما دمت أرى أثر الضربة لن أطمئن إليك فلن نتفق أبدا. واضح؟ ظاهر؟ أنا لا أدري ماذا قلت هذا، لكن الظاهر كنت أتكلم. وقلنا: هبطوا بعضكم لبعض عدو. قلنا إنه قيل إن الحية هبطت معهم. الله يقول: ولكم إبليس والحية وبنو آدم، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. انتفاع مؤقت بالدنيا التي سخرها الله عز وجل لنا إلى حين، إلى أن تقوم الساعة كما بينا قبل قليل تأصيلا. فإذا كلمة متاع هي الانتفاع المؤقت، الانتفاع المؤقت. هذه آية. تلحظ أن الآية هنا لا تحمل شيئا فقهيا، لا تحمل شيئا فقهيا. يقول رب العزة في آية أخرى في السورة نفسها، سورة البقرة، يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال بعد ذلك: فإن أحصرتم، إلى أن قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. معنى الآية الآن جاء لفظ التمتع، لكنه جاء مصدرا في الآية الأولى ومتاع إلى حين، هنا جاء على صيغة فعل ماض، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع أحد أنواع الأنساك الثلاثة في الحج، وهي الإفراد والقران والتمتع. فرب العزة يقول هنا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يخرج الإنسان من دويرة أهله. ما معنى دويرة أهله؟ بيته، مكان سكنه، إلى الحج، ثم يخرج بعمرة يعتمر، وقد بيت الحج في العام نفسه، لكن خروجه يكون في أشهر الحج. وما أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل ذو الحجة كامل لكن الصواب عشر ذي الحجة. فالتمتع أن يعقد الإنسان العمرة في أشهر الحج، يخرج من دويرة أهله ثم لا يعود إلى دويرة أهله. فمن عاد إلى دويرة أهله، الصحيح أن عمرته انقطعت وانقطع تمتعه، لكن ما دام باقيا في مكة ولم ينتقل عنها سفرا يقصر فيه الصلاة على قول الجمهور، يصبح ماذا؟ يصبح متمتعا. هذا المتمتع لأنه شعر بالانتفاع أوجب الشارع الحكيم عليه دما يسميه بعض العلماء دم جبران، دم جبران. قال رب العزة: فمن، أداة شرط، تمتع بالعمرة إلى الحج، فواقع في جواب الشرط، فما استيسر من الهدي. والهدي هنا هدي ماذا يسمى؟ هدي واجب، هدي واجب. ولأنه واجب إذا تعثر القيام به ينتقل إلى غيره. قال ربنا: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، سواء لم يجد مالا يشتري هديا أو ملك مالا ولم يجد هديا، وهذا بعيد لكنه قد يوجد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أصبحت كاملة كم؟ 10. قال ربنا: تلك 10 كاملة. لكن الله يأبى إلا أن يكرم أهل حرم بيته وهم سكان مكة، فأعفاهم الله من هذا. قال رب العزة: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ليسوا من سكان المسجد الحرام. ما المراد بالمسجد الحرام هنا؟ مشايخ، في أحد ساكن في المسجد؟ ما في، مكة. ما المراد بالمسجد الحرام هنا؟ مكة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من سكان مكة على الصحيح. هذا نوع من التمتع خلاف يتشابه من جزء يسير مع قول الله عز وجل من قبل: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. واضح هذا؟ الآن انتقلنا من شيء تاريخي إلى شيء فقهي، نبقى في الفقه نفسه في ذكر المتاع في الصورة نفسها. شرع الله عز وجل الطلاق وأذن به، والطلاق يقع على أضرب، وليس المقام الآن مقام تفصيل الكلام في الطلاق، لكن المقام في كلمة متاع. قال رب العزة: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا تلحظ أن الشارع على خلاف بين العلماء وجوب وغير وجوب، لكن فلنقل بالوجوب، أوجب مسألة أن المطلق يعطي مطلقته متاعا. الآن حتى تعلم عظمة الشرع، عندما تطلق المرأة أصيبت من جهتين، من كم جهة؟ من جهتين. الجهة الأولى أنها فقدت زوجها، وليس أمرا هينا، فتحتاج إلى شيء يجبرها. والأمر الثاني هي لا تستطيع أن تكون في ذمة أحد بعد زوجها الأول حتى ماذا؟ حتى ماذا؟ تنقضي العدة. فترة العدة هذه هي لا تستطيع أن تتزوج، إذن لا يوجد زوج ينفق عليها. فلما تعطى متاع من نفس المطلق، فهذا المال الذي فرضه الله عز وجل لهذه الزوجة يجبر الكسرين، يجبر الكسرين. المطلق نفسه أعطى مال، في الوقت نفسه المال هذا تستعين به على حياتها حتى يكتب الله لها زوجا آخر. واضح؟ واضح المعنى؟ إذا هذا واضح، الله يقول وللمطلقات، هذا في ظاهره عموم، في ظاهره عموم، ليست هناك مطلقة مستثناء. لكن قال الشافعي رحمه الله في آخر قوليه، قال: إن المطلقة إذا كانت مطلقة قبل المسيس، قبل المسيس، يعني قبل أن يدخل عليها، فإنها ليس لها متاع. قلنا: يا أبا عبد الله، لماذا ليس لها متاع؟ قال رحمه الله: لأن المطلقة إذا طلقت وقد لم يكن هناك جريان وطئ، يعني ما أتاها زوجها، ما دخل عليها، فطلقها، كم تستحق من المهر؟ النصف. ربنا يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقال: هذا نصف المهر، وهي لم توطأ، يكفي، لا حاجة للمتاع. فلا يعقل أن نكلف الزوجة وهو لم يكن جريان وطئ لتلك المرأة أن نطالبه بنصف، يعطي نصف المهر ويعطي متاع. وقول الشافعي رحمه الله يستقيم عقلا ونقلا، يستقيم عقلا ونقلا، وليس المقام مقام ترجيح، هؤلاء هم فقهاء، والدين واسع ويسر. متى يبتلى الإنسان إذا ما يعرف؟ متى تبتلى؟ بمن تبتلى؟ بالذي ما يعرف إلا قول واحد، هذا أعانك الله عليه. أما من يعرف، وإن أئمة الإسلام قالوا كل منهم له دليل وعنده عدة أقوال، تجده مطمئن النفس، لا يفسق أحدا ولا يبدع إلا من يستحق التبديع، ولا يكذب أحدا، ويعلم أن هذا مسائل ذكرها أئمة أعلام وتكلم فيها أئمة كرام، وأن المسألة أوسع مما نتصور، والدين يسر بلا شك. والله لم يكتب علينا العنت، وربنا يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.